الإيمان بالغيب، وليس كل ما لم يقع تحت باصرتيك أو تحت حواسك ليس بموجود، كما يقوله الوجوديون أو الماديون أو الملاحدة أجمعون، وإنما نؤمن بالغيب. فإن أول وصف للمؤمنين المتقين في صدر سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، فنؤمن أن الله عز وجل أخذ العهد من آدم وذريته بنعمان بعرفة، ونثرهم بين يديه كأمثال الذر، والذر جمع ذرة وهي النمال الصغيرة، يعني كانت صور أرواحهم كأمثال النمال الصغيرة. ثم خاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نؤمن بهذا كله كأننا نراه الآن رأي عيان، بل فوق ذلك وزيادة، إيمانا جازما لا ينخرم، إيمانا قويا لا يعتريه شك ولا ريب. أحيانا الله على ذلك وأماتنا عليه بفضله وجوده، هو أكرم الأكرمين. خلق الله عز وجل آدم في السماء، طوله 60 ذراعا، على صورة الرحمن، سميعا بصيرا ذا وجه. ثم إنه أمره ألا يأكل من شجرة معينة فأكل منها، ثم إن الله عز وجل أنزله إلى الأرض وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليه، ثم أنزله وزوجه حواء إلى الأرض، وأخذ العهد عليه والميثاق على ذريته بعرفة، بجبل عرفة، بنعمان كما سماه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فيوم عرفة سمي بيوم عرفة لوقوف الحاج أي الحجاج بجبل عرفة في يوم 9 من ذي الحجة، وسمي جبل عرفة بذلك. قيل: لأن آدم وحواء تعارفا عليه بعد النزول إلى الأرض. وقيل إنما سمي عرفة من العرف، وهي الريح الطيبة، كناية عن هذه البقعة الطاهرة الطيبة المباركة المقدسة. وقيل إنما سمي عرفة بعرفة لأن العباد يتعرفون إلى الله عليه بصنوف العبادات. وأولى الأقوال أنه إنما سمي بعرفة لأن جبرائيل عليه السلام لما علم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم المناسك والمشاعر وعرفه، قال: أعرفت أعرفت؟ قال: عرفت عرفت، كما جاء عن غير واحد من السلف. وعلى كل فكلها معان صحيحة. فأخذ الله عز وجل عليه العهد وعلى ذريته، مسح ظهره بيده سبحانه وتعالى، فنثر ذريته التي ستكون إلى آخر فرض من أولاده أي أولاد آدم، يكون إلى يوم القيامة. فنثرهم أي بثهم بين يديه، سواء أكانت الكناية أي الضمير يعود في قوله يديه على آدم، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، فيكون نثرهم بين يدي آدم كأمثال الذر، أو يكون نثرهم بين يديه أي بين يدي الرب عز وجل أي أمامه وقبالته سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات صفة اليدين للرحمن عز وجل. قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي الرحمن يمين مباركة. نؤمن بذلك كما جاء، ونقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنثرهم بين يديه كأمثال الذر، ثم خاطبهم قبلا. فالله عز وجل يخاطب فخاطبهم قبلا ويتحدث، ومن أحسن من ومن أصدق من الله حديثا. وقال خير الحديث أو قال أصدق الحديث كلام الله عز وجل. والله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال ربك للملائكة، والله عز وجل ينادي وإذ والله عز وجل ينادي وقربناه نجية، وينادي وإذ نادى ربك موسى، ويتكلم قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. كل ذلك نثبته لله عز وجل، ونقول ربنا سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فخاطبهم قبلا يعني مقابلة بلا واسطة ولا حجاب، ولا أعلم بقعة على وجه الأرض. خاطب الله عز وجل فيها أحدا من خلقه سوى هاتين البقعتين، هذه البقعة المقدسة من جبل عرفة، رزقنا الله عز وجل الوقوف عليه مرارا وتكرارا، والبقعة الأخرى بأرض مصر حرسها الله رب العالمين، وهي الوادي المبارك طوى، وهي الأرض المقدسة طور سيناء. فالله عز وجل خاطب آدم وذريته على عرفة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وخاطب موسى على جبل الطور بسيناء، وأنزل عليه التوراة، ونبأه وأرسله صلى الله عليه وسلم. فخاطبهم ربهم قبلا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا. وشهدوا له سبحانه وتعالى بالوحدانية. قد يقول قائل إنا لا نذكر هذا العهد ولا الميثاق، فيقال له نعم لا تذكره، ولكن أثره فيك مذ ولادتك، مذ كنت على وجه هذه الأرض وعلى هذه الدنيا. قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، أي دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إنه لا تكون نسمة تولد إلا وهي على الفطرة. فكان من فقه الحسن البصري أن يقرأ بعد هذا الحديث قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، ليبين عن أن الفطرة أثر لهذا اليوم الذي أخذ علينا فيه العهد على جبل عرفة، هذه البقعة الطاهرة المقدسة. أحيانا الله عز وجل على توحيده، وقبضنا على توحيده، وحشرنا في زمرة أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن الأنباري رحمه الله مذهب أهل الحديث وأكابر أهل العلم أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على آدم وعلى ذريته في عالم الذر، واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم. وقال الإمام إسحاق بن راهوي: أجمع أهل العلم على أن خلق الأرواح قبل خلق الأجساد، وأن الله عز وجل خلق الأرواح ثم استنطقها وأشهدها. هذا وغيره من كلامهم بيان لأن هذا في تفسير هذه الآية الكريمة كان أمرا واقعا حقيقة نؤمن به، كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم غدا يوم عرفة ووقوف الحجيج على عرفة، يتذكر المرء العهد الأول والميثاق الأول الذي أخذه ربه عليه وخاطبه قبلا بلا واسطة، لا من ملك ولا غيره، ولا حجاب بينه وبين ربه، ولا ترجمان، وإنما من الرب العلي إلى عبيده. خاطبهم قبلا فقال: لك أنت أنت، ألست بربك؟ فقلت: أنت أنت، بلى أنت ربي. فشهدت لربك عز وجل بالوحدانية، فعليك أن تحيا على ذلك، على دين الفطرة التي فطر الله رب العالمين العباد عليها. فهذا اليوم تتذكر فيه هذا العهد والميثاق، وتحيا عليه طيلة العام حتى يأتي عرفة آخر فتتذكر ذلك العهد والميثاق، فتحيا دهرك على وحدانية الرب عز وجل لا تفارقها. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا على الإسلام تموتوا على الإسلام، فإن من عاش على شيء مات عليه. فهذا من فضل هذا اليوم يوم عرفة، وفضائله كثيرة جدا نجملها في عجالة. ومن ذلك أن الله أقسم به فقال: وليال عشر والشفع والوتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر يوم عرفة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فيوم عرفة يوم عظيم، وهو أيضا يوم مشهود. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، لما يشهد فيه من نزول الخيرات الرحمانية والبركات الربانية. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو دنوا يليق بجلاله وكماله وعزه وسلطانه، يباهي بالحجيج الملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فما روي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أبكى منه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم الذي أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني فأكثروا فيه من الدعاء واللجوء إلى رب الأرض والسماء. قال: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فنشهد في ذلك اليوم بما شهدنا به في الميثاق الأول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، كل ما عبد من دونه فباطل مضمحل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي هو يوم عيد للمسلمين. قال: يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولذلك اختص بجملة من الشعائر على رأسها التكبير المقيد من فجر يوم عرفة في صلاة الفجر التالية المقبلة من هذا اليوم. يكبر المسلمون دبر أي بعد كل صلاة التكبيرات إلى عصر آخر أيام التشريق ليكثروا فيها من ذكر الله عز وجل. قال: ويذكر الله في أيام معلومات. قال: واذكروا الله في أيام معدودات. فسرها ابن عباس بالعشر من ذي الحجة وبثلاثة أيام التشريق. وفضائل هذا اليوم كثيرة، ومن جملتها أن صيام هذا اليوم مكفر عامين بفضل الله عز وجل. فعند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل صيام يوم عرفة يكفر به عامين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. فضل الله عز وجل عظيم، وهو ذو الفواضل سبحانه وتعالى. صيام يوم واحد لله على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب ذنوب عامين، الله أعلم بما كان فيهما من الخطايا مما أحصاه الله ونسيناه. ولكن الله عز وجل يمتن منة لا يقادر قدرها ولا يبلغ حسنها ولا ينتهى إلى منتهاها بشيء. فإن الله عز وجل صفاته حسنى ومثلى لا نهاية لحسنها سبحانه وتعالى. فصيام يوم صيام ساعات يجب ذنوبا كثيرة في أعوام مديدة بفضله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحرص على صيام هذا اليوم لله سبحانه وتعالى. ولكن الإشكال الحاصل هو أن صيام يوم عرفة يأتي في يوم سبت، فإن اليوم الجمعة وغدا السبت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسلم يرويه عن أخته الصماء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث من أهل العلم من يرده جملة وتفصيلا كما قال مالك إنه كذب، ومنهم من ينكره كما أنكره الزهري الإمام التابعي رحمة الله عليه. وقال ابن تيمية: أنكره أهل العلم لأنه خلاف الإجماع. ومنهم من يقول إنه مضطرب، فهو من أقسام الضعيف غير محتج به، كما قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، وقرره ابن حجر وهو صاحب فتح الباري كما قرره في التحبير وغيره. ومنهم من ذهب إلى أنه منسوخ كما ذهب الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن. ولذلك تجد أن أهل العلم لم يقفوا عند هذا الحديث وسكتوا، فمنهم من رده ومنهم من أنكره ومنهم من حكم عليه بالاضطراب ومنهم من حكم عليه بالنسخ ومنهم من صححه كالإمام الألباني في هذا الزمان. ولكن لم يأتي عن أحد من السلف كراهة أو تحريم صيام يوم السبت إذا صادف عرفة أو عاشوراء، أو صامه كمن يصوم يوما ويفطر يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فصادف منها يوم سبت، أو يصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قد يقول قائل: ولكن جاء عنهم الكراهة، سواء أكانت كراهة التحريم أو كراهة التنزيه. نقول: نعم، الوارد عنهم الكراهة في من خصه بصيام وحده، وهذا هو بيت القصيد الذي يحل فيه الإشكال الذي كثر فيه الكلام بين كثير من إخواننا، فنقول نعم، نقول بصحة الحديث كما قاله الإمام الألباني، وننزل على هذا لا بأس، ونقول بكراهة تخصيص السبت بصيام كما قاله غير واحد من السلف. ولكن من صام السبت لأنه يوم عرفة لا لأنه السبت، وصامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه السبت، وصامه لكي لا يصوم الجمعة منفردا كما قال لجويرية رضوان الله عليها: صمت الأمس وكانت صائمة يوم الجمعة؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فإذا أذن لها بالصيام في السبت في غير ما افترض عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده. فثبت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لابن عمرو رضي الله عنه: صم يوما وأفطر يومين. وهذا لابد أن يصادف يوم سبت منفردا لا يصومه لأنه السبت فيشابه اليهود في تعظيمه، وإنما يصومه لأنه يصوم يوما ويفطر يومين. فقال: أطيق أكثر من ذلك. قال: إذن صم يوما وأفطر يوما. فإذا إذا صام يوما وأفطر يوما سيصوم يوم السبت متنفلا منفردا لا محالة. فإذا الذي يحمل عليه الحديث والقواعد تقول أن الإعمال أولى من الإهمال، أن نعمل الأحاديث كلها أولى من أن نهمل بعضها، وتقول إن الجمع أولى من الرفع والدفع، فنجمع بين الأحاديث بهذا الجمع، فنقول بصحة الحديث وبكراهة تخصيص السبت لأجل أنه السبت. وأضرب لك مثالا أختم به: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة، ولكن قال: إلا لمن صادف له يوم عادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيوم الشك الذي هو برزخ ما بين شعبان ورمضان لا يدرى أهو من رمضان أو من شعبان لا يصام ويحرم صيامه إلا لمن كانت له عادة، كأن يصوم الخميس فجاء يوم الشك يوم خميس، أو يصوم الاثنين فجاء يوم الاثنين، أو يصوم يوما ويفطر يوما فجاء يوم الشك في اليوم الذي يصومه. وأرجو أن يكون لهذا الحديث قد رفع الإشكال. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحيينا على منهاج نبينا وأصحاب نبينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.